ሰማለሁ ያ ጀማ ሰማለሁ ሰማለሁ ምልክት ስጡኝ ሰማለሁ መርሃባ መርሃባ ኸይረን ኸይረን እሺ መርሃባ የዛሬው ኢንሻአላህ የዛሬው ፕሮግራማችን የሱማመቱ ኢብኑ ኡሳል ሱማመቱ ኢብኑ ኡሳል የሱን ባዮግራፊ ይሆናል ሱማመቱ ኢብኑ ኡሳል በምን ይታወቃል ከኢስላምን ከተቀበለ በኋላ በቁረይሾች ላይ የኢኮኖሚክ ሳንክሽን ወይንም አልሒሳሩ ልእቅትሳዲይ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን የኢኮኖሚ ማዕቀብ መጣል የቻለ ሰው ነው። የየማማህ መሊክ ወይንም ንጉስ የነበረ ነው ሱማመቱ ኢብኑ ኡሳል። ሱማመቱ ኢብኑ ኡሳል የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀንደኛ ጠላት የነበረ ነው። ከዛን በምን መልኩ ወደ ኢስላም ይገባል ሱማማ ያ የሚያስገርም የሆነ ነገር ነው። ሱማመቱ ኢብኑ ኡሳል ብዙ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች የገደለ የነበረ ሰው ነው። መርሃባ። ታዲያ ሱማመቱ ኢብኑ ኡሳል የድሪቡ ልሒሳር ልእቅትሳዲ አላ ቁረይሽ በቁረይሾች ላይ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ወይንም የኢኮኖሚ ማዕቀብ የጣለ ሰው ነው በመባል ይታወቃል። እስኪ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሂጅራ በስድስተኛው አመት ማለት ከሁደይቢያ ስምምነት በኋላ ወደ ተለያዩ ሰዎች ወደ ኢስላም የሚጋብዝን ደብዳቤ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልከዋል። ኸይረን ምን ይላል? في السنة السادسة للهجرة في السنة السادسة إلى ملوك العرب والعجم فكتب ثمانية كتب سمنت كتابا صافو نبي صلى الله عليه وسلم سمنت دبداب إلى ملوك العرب والعجم ودى عرب ودى عجم نقستات وبعث بها إليهم كذا نبي صلى الله عليه وسلم نين دبداب يدعوهم فيها إلى الإسلام النسو ወደ ኢስላም የሚጠሯቸው ሲሆኑ ካነ ፊ ጁምለቲ መን ካተበሁም ነቢ ስ ላ ሰለም ደብዳቤ ከጻፉላቸው ነገስታት መካከል አንዱ ሱማመቱ ብኑ ኡሳል አልሐነፊይ ሱማመቱ ብኑ ኡሳል ከበኑ ሐኒፋ አልሐነፊይ እሱ ነበረ። ላ ገርዋ አይገርምም ላ አጀባ ፈሱማመቱ ቀይሉን ሚን አቅያል ልዓረብ ፊ ልጃሂልያ በጃሂልያ ነቢዩ ስ ላ ሰለም ከመላካቸው በፊት ሱማማ ቀይሉን ሚን አቅያል ልዓረብ አይ መሊኩን ሚን ሙሉክ ልዓረብ ከአረብ ነገስታት መካከል ነው። ንጉስ ቀይል ተብሎም ይጠራል። ለምንድ ነው ቀይል ተብሎም የሚጠራው? ንጉስ የሚለው ነገር የሚተገበር ስለሆነ ነው። ሊአነሁ ኢዛ ቃለ ቀውለን ኑፊዛ የሚለው ቃል ኑፊዛ የሚፈጸም ስለሆነ ንጉስ ቀይል ይባላል። ሱማማም ከነኚህ ነገስታት መካከል አንዱ ነበረ። ወሰይዱ ሚን ሳዳት በኒ ሐኒፈታ አልመርሙቂን በጣም ጥቂት ከሆኑት የበኑ ሐኒፋ ሳዳት መኳንንት መካከል አንዱ ነው እሱ። ወመሊኩ ሚን ሙሉክ ልየማመት ለዚነ ላ ዩዕሳ ለሁም አምሩን ከየማማ ነገስታት መካከል ያዘዙ እንደሆነ ትእዛዛቸው በፍጥነት የሚተገበርና ማንም ትእዛዛቸውን መመለስና መቃወም ከማይችላቸው የየማማ ነገስታት መካከል ነበረ። ኸይረን ታዲያ ነቢዩ ስ ላ ሰለም ለሱማማ የጻፉት ደብዳቤ ምን ደረሰ? ተለቃ ሱማመቱ ሪሳለተ ነቢይ አለይህ ሰላቱ ወሰላሙ ሱማማ የነቢዩን ስ ላ ሰለም ደብዳቤ ተቀበለው ቢዝራየቲ ወልኢዕራድ በንቀትና ለነገሩ ትኩረት ካለመስጠት ልብን በማራቅ ነው። ወአኸዘትሁ ልዒዘቱ ብልኢስም ወንጀል በመስራት ላይ ኩራት ወጠረውና ፈአሰማ ኡዙነይህ አን ሰማዒ ዳዕወት ልሐቅ ወልኸይር ይህንን የእውነት የሐቅና የኸይርን ጥሪ ከመስማት ጆሮውን አደነቆረ። ثم انه ركبه شيطانه ከዛ በኋላ ሸይጣኑ ተሳፈረውና ፈአግራሁ ቢቀትሊ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ወደሱ የላኩትን መልእክተኛ በመግደል ነፍሱ አነሳሳቸውና ገደለ። ወዋዕድ ዳዕወቲሂ ማዐሁ ከዛን የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ ከሰውየው ጋር አንድ ላይ ደፈነው። እና ምን ያደርግ ጀመር ደግሞ ከዚህ በኋላ ፈደአበ የተሐየኑ አልፉረሳ ሊልቀዳኢ አለ ነቢይ እንደገና ነገሮችን ሁሉ አመቻችቶ በነቢዩ ስ ላ ሰለም ላይ የግድያ ወንጀል ሊፈጽምም አሰበ። ሓታ አሳበ ሚንሁ ገረተን ገራ እንደዚህ እየተጠባበቀ ሳለ ከነቢዩ ስ ላ ሰለም አንድ ጊዜን ዝንጋቴን ወይንም መዘናጋትን አግኝቶ ነበረ። ወካደት ተቲሙ ልጀሪመቱ ሸነዓ ይህች አሳፋሪና አስቀያሚ የሆነች ወንጀል የግድያ ወንጀል ልትፈጸም ነበር። ለውላ አነ አሐደ አዕማሚ ሱማመተ ግን ከሱማማ አጎቶች አንዱ ሰናሁ አን ዓዝሚሂ ፊ አኽሪ ለሕዋቲን በመጨረሻው ጊዜ መጥቶ ሱማማን ከለከለው ያን እንዳያደርግ። ፈነጀ አላሁ ነቢየሁ ሚን ሸርሂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩን ስ ላ ሰለም ከሱ ተንኮል አዳናቸው። ላኪነ ሱማመተ إذا كان قد كفى رسول الله صلوات الله عليه ثم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجن يسبسب بهنم فانه لم يكف عن اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بالدربوچ كن اجن السبسب حيث جعل يتربص بهم كل يتطابقاچو نبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدربوچ حتى ظفر بعدد منهم ከዛ በኋላ የተወሰኑ ቁጥር ያላቸውን የነቢዩ ስ ላ ሰለም ባልደረቦች ሙስሊሞችን አገኘ። ወቀተለሁም ሸረ ቅትለትን በጣም አስቀያሚ የሆነ ግድያን ገደላቸው። በዚህ ጊዜ ዜናው ለነቢዩ ስ ላ ሰለም ሲደርስ ፈአህደረ ነቢዩ አለይህ ሰላቱ ወሰላሙ ደመሁ ነቢዩ ስለ ላሁ አለ ወሰለም የእሱን ደም ሀላል እንደሆነ አወጁ። ሱማማን ያገኘው ሰው ይግደለው ሱማማን ያገኘው ሰው ይግደለው ደሙ ደመ ከልብ ነው ብሎ አወዘዙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وأعلن ذلك في أصحابه ይህንንም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በባልደረቦቻቸው ውስጥ አወጁ። لم يمضي على ذلك طويل وقت ከዛን በዚህ ነገር ላይ ረጅም ጊዜም ሳይልፍ عزم ثمامة بن أثال على أداء العمرة ثمامة بن أثال عمرة لا درقبلو والسنة فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة كيمامة كيمن مدر فيتون ود مكة يميازور خونو وطا وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة نفس كعبة زندجية طوافة درقال لهن والذبح لأصنامها ذاك عبا استلالو طاوتات دقمو አርዳለው እሰዋለው ብሎ ነፍሱን የሚያስመኛት ሆኖ ወጣ። وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة ثمامة كيمن تنستو بمنجدو ليس الله ود مدينة سيقرب نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان بسو لبست ول يالالج عندي تادغا دوبدا ተከሰተችበት። ذلك يا من نبرا ان سريه من سرايا رسول الله صلوات الله عليه كنبي صلى الله عليه وسلم سريه ማለት ምንድነው? ቁጥራቸው ትንሽ የሆኑ ሰራዊት ማለት ነው። እነኛ كانت تجوس خلال الديار باገር ውስጥ ይዘዋወሩ ነበር። خوفا من ان يطرق المدينه طارق መዲናን ድንገተኛ የሚያንኳኳ አካል እንዳያንኳኳት አው ዩሪዳሃ ሙዕተዲን ቢሸርን ወይ ድንበር የሚያልፍ ጠላት መዲናን በክፉ እንዳይፈልጋት ብለው ይህንን ለመጠባበቅ ራውንድ እያደረጉ ሳለ ይህንን ሱማመቱ ብኑ ኡሳልን ያገኙታል። አሰረቲ ሰሪየቱ ሱማመታ ከዛን እነኚህ ጥቂት ሰራዊቶች ሱማማን አስረውት وهي لا تعرفه أياوكتم وأتت به إلى المدينة ثمامة بن أثال يزود مدينة متو وشدته إلى سارية من سوار المسجد كذا كنبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي مدينة كم يجنيو زاوست كالو مسسوش باندولاي بمسسولاي عطي نبي صلى الله عليه وسلم والتادروج منتظرة أن يقف النبي الكريم بنفسه على شأن الأسير كذا نبي صلى الله عليه وسلم راسا جو إهن المركون يابة ملكتا قدعون اندي ملكتو يميت أبابك أصيحون مسسولا أصروت وأن يأمر فيه بأمره نبي صلى الله عليه وسلم بهون قدع يالله النقر اندي أرقلت واندي أدرقتن اندي أزو نبي صلى الله عليه وسلم يت أبابك وجمرا ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد نبي صلى الله عليه وسلم ودى مسجد سيمتو وهم بالدخول فيه ودى مسجد ودى وسط مقبات سياسبو رأى ثمامة مربوطا في السارية ثمامة بن أثال كمسسو اجب عندو لي تاسرو أيوت فقال لأصحابه لبال دربو چاچو علو نبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من أخذتم إهن نعزا چوتن سومان اندونا وقع چوتن علو فقالوا لا يا رسول الله يا الله ملك تنياه ويمان اندونا أنناوك أم علو فقال هذا ثمامة بن أثال الحنفي إيه ثمامة بن أثال الحنفي نو فأحسنوا أصاره انقدي أستساسرون أسامروا اقتعون أسامروا قالوا نبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله كذا نبي صلى الله عليه وسلم ودبي سبوچاچ وتملسونا وقال قالوا اجمعوا ما كان عندكم من طعام نانت زند اجمعوا ما كان عندكم من طعام نانت زند يالون مقبستي سبسب بارقو سأزقاجو وبعثوا به إلى ثمامة بن أثال ودى ثمامة بن أثال ودى مسجد لاكو قالوا ثم أمر بناكته كذا نبي صلى الله عليه وسلم امت التالب سيد قمل نبرة چاچو أن تحلب أن تتالب أززونا أن تحلب له في الغدو والرواح طواتنا ماتا أن تتالب لتنا وتتولى ثمامة عندي هيد أززو نبي صلى الله عليه وسلم وأن يقدم إليه لبنها يسوع وتتم لسون دي هيد اللت أززو نبي صلى الله عليه وسلم وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلوات الله عليه أو أن يكلمه يهلو يهونو نبي صلى الله عليه وسلم بروكو آيتو إهن ننسو ما نندونا تاوك الله تشوهن بلو سيت أيكو مالتنو كاربو سايانا قروت بفيتنو كاربو سايانا قروت ودسو سايك أربو بفيت إيه ما نندونا تاوكو تالله تشوهو إيالو سوستكن اندي خادم عدر رقو نبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة كذابها لا نبي صلى الله عليه وسلم ودى ثمامة متنا يريد أن يستدرجه إلى الإسلام ودى إسلام لياندر الدروت فلقو وقال ما عندك يا ثمامة ثمامة هوي من الله اسكي من تلاله ألوت فقال عندي يا محمد خير اني زند لبي وستعلو خير نو علاچو فإن تقتل انين بتقلين تقتل زادمين بني لاي دم سلاللبين يانتن بالدربو اتشسل قدلكوين تقبينو ينم قدي يالا وإن تنعيم قندقمو بني لاي ساقان بالتاول مالت من دنو ملكان بالسرا تنعيم على شاكرين عمسقاين لهنا سونو ملكام يسرهو تنعم على شاكرين وإن كنت تريد المال جنزبن متفلق كهنا فسل تعطى منه ما شئت تأيك كسو يفلق كون أهل تسط الله فسل تعطى منه ما شئت كسو تأيك يفلق كون أهل تسط الله بلو على تشو كذب ولا فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نبي صلى الله عليه وسلم باللبتون يتالي توت يومين على حاله ولتك أن انديه بزيه يتالي توت نبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالطعام والشراب يؤتاله بالطعام والشراب مقبنا متأت اي تمتعلت ويحمل اليه لبن الناقة يا زاج يمتتعلب وقمل وتتم يمتعلت ثم جاءه فقال كذا النبي صلى الله عليه وسلم بولتن يوك أن متودك مو ما عندك يا ثماما ثماما هوي أهون اسم دنا ولبوست يعلو إلو تعال قال ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل كذب فيت يالكوه نقرنجي نيزن دمن ميلم فإن تنعم تنعم على شاكرين سأقان بقون بتول بقون متولو أمس قايله هنا سونو وإن تقتل تقتل ذا دمين بتقلن يمدقمو كذب فيت يانتن بالدربو يسل قدل كدام على بنينا من ما يقرمنيم وإن كنت تريد المال قنني لملكك قنزبن متفلق كونا فسل تعطى منه ما شئت تأيك يفلق كون أهل يستطحل إلى أجو جمرة فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم توت حتى إذا كان اليوم التالي كذان بمك أطلوك أندقنا نبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال متنا بلو آلوت ما عندك يا ثماما ثماما من الله أنت زندالو عندي ما قلت لك يالكوه نقرنو ليلا يتكأير نقر يلم إن تنعم تنعم على شاكرين بقو بتول عمس قاين سولاين وبقو يوالكو وإن تقتل تقتل زاد من بتقل لن يدقمو دمي على لبتن سونو متقل لو عيقر من يم وإن كنت تريد المال قنزب متفلق كونقن نقوسنو عطيتك منه ما تشاء كسو يفلق كونسات أهلو كذا فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه إهن قزي نبي صلى الله عليه وسلم ودبال دربو تشاكو زور ألونا لسوستن ياك أنو يان أقروت من ألو أطلقو ثماما ثماما لك أكوت فتو تالو فكف ففكو وثاقه اسرون فتو تنا وأطلقوه لك أكوت الناس أدرقوت ألونا خيرا إش مرحبا إش كذابو هلا من تكسته كذابو هلا من تكسته مالت من لاي نوستي يقومنو أستاوسوين يقومنو من لاي نو من لاي نقومنو من لاي قومن منم من لاي قومن ميستاوسين يلم فتوت بلو خير إش إش مرحبا خير كذابو هلا من هنا غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نبي صلى الله عليه وسلم ثمامان فتوت علو ثمامان فتوت علو إهنّي ثمامة كتاسربت بوتا تفتا غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة ينبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي تلو هيدا ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواش المدينة كذا وهلا كمدينة شاف ليالج عند يتمرزاف يالباتن ياتكلت سفرة أغنية قريبا من البقيع صحابوك يتكبروا بات بكي اعتسنيو بوتا زاك ربيانو فيه ماءن زا نخلست وها نبرنا اناخ راحلته عنده قملون زا زندن دتبرك عدرقنا وتطخر من مائه كزا كاتكلت صفرا وها تنتنا لتات أبا فأحسن طهوره استطعت أبون أسامر شاور وسدنا ثم عاد أدراجه إلى المسجد كذا ودى مسجد النبوي تملس فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين لك مدينة اند درس مسجد اند درس يتسبسب مسلم وجه في اللفيت قومنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على نا إهنن شهادتين ستنا ود إسلام قبا سبحان الله كذابو هلا نبي صلى الله عليه وسلم من بلون أميت أيكوت ثماما هوي سوستك أن بمولو تملال الشي سلام منه تملال الشي ست أيكه يعني نالتك أبالكم نبرا أهون أفوان أهون انديت ود إسلام لتقبا چالك بلو يتأيكو تال كذا من الالسو انيكو ودى اسلام يقباهوت يمجمرا وكأنو على ينبي صلى الله عليه وسلم بحري آيتو يصحابو چون بحري آيتو እንዴት እንደሚከባበሩ እንዴት እንደሚዋደዱ እንዴት ዒባዳ እንደሚያደርጉ ካየ በኋላ ያሰለመው ያ ባህሪያቸው ነበረ። ሰልሟል ግን ሱማማ ምን ብሎ ነው የመለሰው? አይ ያን ጊዜ በእስር ላይ ሳለሁኝ ሰለምኩ ብል ሰዎች ስሜን ያጠፉታል። ሙሐመድን ፈርቶ ሞትን ፈርቶ ነው እጅ የሰጠው ብለው ይሉኛል። ታሪኬ እንዲበላሽ ስላልፈለግኩኝ አሁን ግን ሂድ ተብያለሁ፣ ከእስር ተለቅቄያለሁ። ከዛ በኋላ በራሴ ፈቃድ ኢስላምን የተቀበልኩ ለመሆኔ ኢስላም ልቤን የረታኝ ለመሆኑ ደሊል ይሆን ዘንድ ህይወቴ የህይወት ታሪኬ እንዳይበላሽ ስል አሁን ወደ አገሬ መሄድ ስችል በፈቃዴ ተመልሼ ኢስላምን ተቀበልኩ ብሎ እንደዚህ አለ። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አለ? ثم اتجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ከዛ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞረና ብሎ አለ يا محمد محمد وي والله ما كان على ظهر الارض وجه ابغض الي من وجهك بالله يهنبني على ምድር ላይ ካሉ ፊቶች ሁሉ እጅግ አስቀያሚና የተጠላ ፊት ማለት ያንተ ፊት ነበረ። وقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي አሁን ግን ከፊቶች ሁሉ እጅግ የምወደው ሆነ ያንተ ፊት ብሎ አላቸው። ወወላሂ ማ ካነ ዲኑን አብገደ ኢለየ ሚን ዲኒከ ምድር ላይ ካሉ እምነቶች ሁሉ እጅግ የምጠላው እምነት ያንተ ነበረ። ፈአስበሐ ዲኑከ አሐበ ዲኒ ኩሊሃ ኢለየ አሁን ግን ካሉ እምነቶች ሁሉ እጅግ የተወደደ እምነት ሆነ ያንተ እምነት ኢስላም ማለቱ ነው። ወወላሂ ማ ካነ በለዱን አብገደ ኢለየ ሚን በለዲክ ከሀገሮች ሁሉ አንተ እንደምትኖርበት አገር የምጠላው አገር አልነበረኝም። ፈአስበሐ በለዱከ አሐበል ቢላዲ ኩሊሃ ኢለይ አሁን ግን አንተ የምትኖርበት ምድር ከአገሮች ከቦታዎች ሁሉ እጅግ እኔ ዘንድ የተወደደ ሆነ ብሎ አለ። ፈቃለ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛ ምንድነው ثم اردف قائلا ከዛ በኋላ ወዲያው አስከተለና ምን አለ لقد كنت اصبت في اصحابك دما يا الله ملكتنيا ሆይ በርሶ ጓደኞች በርሶ ባልደረቦች በሰሃቦቹ ላይ ጥቃት አድርሻለሁ። فمن الذي توجبه علي በኔ ላይ ታዲያ ምንድነው واجب የሚያደርጉት ያ الله ملكتنيا ብሎ ጠየቀ። فقال عليه الصلاه والسلام يعني نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا لا تثريب عليك يا ثمامة زاري ثمامة وبانت لا يوقس يلم فإن الإسلام يجب ما قبله إسلام كسب في تيالن وانجل هلو يابسال ست سلم تابسال قالوا وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه ثمامة بمسلم مكنات الله سبحانه وتعالى يسعفلتن خير نجر بمنجر نبي صلى الله عليه وسلم أبسروت فانبسطت اسارير ثمامه يا ثمامم يوسط لبو غلط علىنا وقال والله لا اصيبن من المشركين اضعاف ما اصبت من اصحابك يا الله ملكتنيا هوي كلسو برسو بالدربوچ لاي يادرسكوتن قطات يادرسكوتن طقات اطف اطف ادرغي بمشركوچ لاي تغبروالو ولا اضعن نفسي وسيفي نفسين سيفين ومن معي ከኔ ጋር ያሉትንም ሰዎች በሙሉ في نصرتك ونصرت دينك አንተን በመርዳትና ያንተን دین በመርዳት ውስጥ አደርጋለሁ በማለት ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ገባላቸው። ثم قال ከዛ በኋላ እንደገና አክሎ ምን አለ يا رسول الله يا الله ملكተኛ ሆይ ان خيلك اخذتني يرسو በፈረስ የታጀቡ ሰራዊቶች ያዙኝ وانا اريد العمره ወደ عمره ሊሄድ ባልኩበት ዑምራን አስቤ እየተጓዝኩ ባለሁበት ሁኔታ ነው። ፈማዛ ተራ አን አፍዓል አሁን ምን እንዳደርግ ይመክሩኛል? ምን ያይታዩታል አላቸው። ፈቃለ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? እምዲ ለአዳኢ ዑምራቲክ ዑምራህን ለመሙላት ለመፈጸም ሂድ ቀጥል። ላኪን አላ ሽርዓቲላሂ ወረሱሊህ ግን እንደ በፊቱ ሳይሆን አላህና መልእክተኛው በደነገጉት መልኩ ነው አለ። አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ وعلمه يا الله መልእክተኛ አስተማሩት ما يقوم به من المناسك ከመናስክ ማለት ከአምልኮ ስነ ስርዓት የሚተገብረውን አስተማሩት ነቢዩ ስ ላ ሰለም። መዳ ሱማመቱ ኢላ ጋየቲሂ፣ ሱማማ ወደ አላማው ሄደ። ሐታ ኢዛ በለገ በጥነ መካ፣ ልክ የመካ መሀሉ ላይ ሲደርስ። ወቀፈ ዩጀልጅሉ ቢሰውቲሂ ልዓሊ፣ በከፍተኛ ድምፁ ያንበለብለው ጀመረ። ቃኢለን ለበይከ አላሁመ ለበይክ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يلجمرة لبيك اللهم لبيك لبيك مالت يتراهيم بوتا لي تغني تشالو جيتاي هوي اللهم الله هوي لبيك يتراهيم بوتا تغنيو لبيك يتراه بوتا تغني يتراهيم بوتا تغنيو لا شريك لك لانت اغار يلهم لبيك لبيك ان الحمد مسغانا كله والنعمه صغا كله كانت نو لك مسغانا انت نو والملك نقصنا مي انت نو لا شريك لك على ايه فكان اول مسلمين على ظهر الارض كصب فيت يسلم سنت قالو جن جنا بسدسنيو عام الهجره نو ነቢ ስ ላ ሰለም መካን ራሱ የሚገቡት ተውሒድ ይዘው በስምንተኛው ዓመተ ሂጅራ ነው። በስድስተኛው ዓመተ ሂጅራ እሱ ፈካነ አወለ ሙስሊሚን አላ ዛህሪ ልአርድ፣ ምድር ላይ በምድር ገጽታ ላይ ካሉ ሙስሊሞች ደኸለ መከተ ሙለቢየን፣ በዚህ ተልቢያ ላ ሸሪከ ለክ እያለ በተውሒድ ተልቢያ መካ የገባው ማን ነው? ሱማመቱ ብኑ ኡሳል። ስለዚህ ዳሩ ቢላል እንሻ አላህ ጥያቄና መልስ ላይ ይሄን እግድ ምናነሳው ይሆናል ማለት ነው። ያዝልኝ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ምን ሊከሰት ነው? ሰሚዓት ቁረይሹን ቁረይሹ ይሰሙ ሰውተ ተልቢያቲ፣ የዚህን የተልቢያ ለበይክ የሚለውን ድምጽ ሰሙ። ፈሐበት ብድግ አሉ። ሙግደበተን የተቆጡ ሆኖ፣ መዝዑረተን የደነገጡ ሆኖ። አከዛ መዝዑርም በቁጣ የተነሳ ሆኖ መዝዑር ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ወስተለት ሱዩፈ ሚን አግማዲሃ፣ ሰይፎቻቸውን ከማህደሮቻቸው ነቅለው አወጡ። ወተጃሃት ናህወ ሰውቲ፣ ወደ ድምፁ ይቅጣጩ ጀመር፣ ይሄዱ ጀመር። ሊተብጢሸ ቢሃዘ ለዚ እቅተሐመ ዓለይሃ ዓሪነሃ፣ ይህንን የክብር ደጃፏን ዘሎ ሰንጥቆ የገባውን ይህንን ሰው በዚህ ተልቢያ የገባውን ጥቃት ሊያደርሱበት። ወለማ አቅበለ ልቀውም አላ ሱማመተ፣ ህዝቡ የተሰባስበው በሱማማ ላይ ሲሰባሰቡ፣ ንጉስ ነው የየማማ ይታወቃል። ረፈዐ ሰውተሁ ቢተልቢያ፣ ድምፁን ከፍ አደረገ። ቅድም ባል ነው የተውሒድ ተልቢያ። ወሁወ የንዙሩ ኢለይህም ቢክብርያ፣ በኩራት ወደ እነሱ እየተመለከተ ሙስሊም በካሃዲ ላይ በካፊሮች ላይ መኩራቱ የሚወደድ ነው። ፈሀመ ፈተን ሚን ፊትያኒ ቁረይሽን፣ ይህን የተገነዘበ ያየ አንድ ከቁረይሽ ወጣቶች የሆነ አንዩርዲየሁ ቢሳህሚን፣ ባለው ቀስቱ ቀስቱን አስፈንጥሮ ሊወጋውና ሊገለው ተንበረከከ። ይህን ጊዜ ፈአኸዙ አላ የዲህ፣ እጁን ያዙት ከለከሉትና ወቃሉ ወይ ሐካ ተዕለሙ መን ሃዛ፣ አንተ ይስ እንደሆነ ታውቃን ብለው አሉት። እነሁ ሱማመቱ ብኑ ኡሳል፣ ሱማመቱ ብኑ ኡሳል እኮ ነው ملك اليمامة يماما نغسكونو قالوت. والله إن أصبتموه بسوء، إهن سو بكفات بتدرسوت، قطع قومه عن الميرة، هزبوچو لنيا يميشتوتن كوتا ياسكر ربنا اللي. وآماتونا جوعا برحب اندن موت يادرقونا لقلونا القالو. السوية متاو كنجدنو كيماما، كيماما قبسي السفران ከየማማ ስንዴ ይሰፈራል። ለቀል ለአረቦች ለቁረይሾች ቀለብ የሚሆን በሙሉ ምግብ ነክ ነገር ከዛ ነው የሚመጣው። ታዲያ እንዴት ብለው ያደርጉታል ይሄንን? ሱብሃንአላህ። ثم اقبل القوم على ثمامه، ከዛን ሰዎች ወደ ثمامه ዞሩና بعد ان اعادوا السيوف، ሰይፋቸውን الى اغماديها ወደ ማህደሯ ከመለሱ በኋላ وقالوا ما بك يا ثمامه، ما بك ثمامه ሆይ ምን ሆንክ ምን ነካ؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك، دينهن النا يا عباتك دين تته همتي هيمانو تكتلك قالت. فقال ما صبوت اني متي الهون كنيم، ولكني اتبعت خير دين، ملكام دين نتكتلكت، اتبعت دين محمد، يا محمد امنت نتكتلكت، የኢብራሂምን እምነት ثم أردف يقول كزان أكلو يلجمرة أقسم برب هذا البيت بزي بيت جيتا أملا الله على بكعبا جيتا با الله إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة ودى يمامة كتملسكبها لا أيدر ساتشم حبة من قمحها كيمامة سندي أنديت كنت أتات در ساتشم أو شيء من خيراتها ወይ ከየማማ ምርቶች አንድ ማይደርሳችሁም ሐታ ተተቢዑ ሙሐመደን አና አኺሪኩም ሙሐመድን ሁላችሁ እስክትከተሉ ድረስ ብሎ በነሱ ላይ ማዕቀብ ይጥላል። اعتمر ثمامة بن أثال على مرأة من قريش قريشوش بعيناቸው እያዩ ثمامة بن أثال عمرة أدرجة كما أمره الرسول صلوات الله عليه أن يعتمر يا الله ملكتنيا عمره اندي ادرغ باززوت ملكو مالنو وذبح تقربا لله كزان ودا الله لمقارب ذبح درجا سوا اردا لال الانصاب ازالاي كانجت تقرصو لقوموت لتتكلو تطاوتات ايدلم والاصنام كدنغاي تطربو لقوموتم لما يناغرو طاوتات ايدلم لا الله بسم الله اللهم هذا لك هذا منك ولك بمالت با الله سم أرد ومضى إلى بلاده كذبها لا ودى أغرو هيدا فأمر قومه هزبوچون مأززا أن يحبسوا الميرة من قريش كا قريشوچ سفراتشون كوتاتشون اندياس كرو فصدعوا بأمره كذبها لا لسو تزاز النسو تازاج هنو واستجابوا له صدعوا مالت من دنو هنو فصدع فصدعوا بأمره واستجابوا له إلى إيه من دنو تزازوا دب دابي هنم النسو ملس ستوت وحبسوا خياراتهم عن أهل مكة كمكة سوج مرتاجون أسكروا أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش بقريش وشلي ثمامة يتعالوا ما أكب يشتدوا شيئا فشيئا إيالا كأن ودك أن يتأنكر جمرا فارتفعت الأسعار كذا واقابت أمي وددين الجمرة وفشل الجوع في الناس بسوج محل رهب تنصرافة واشتد عليهم الكرب چنك برتاباتشو حتى خافوا على أنفسهم بنفسو چاتشو لاي وأبنائهم بلجو چاتشو لاي من أن يهلكوا جوعا برهب ان دايموتوس كيساقو درس درسو عند ذلك بزيق زينو كتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ودع الله ملكتنيا اندي سيلو صافو ان عهدنا بك انيا انتن سنناوقه قالوا تملكتو زيغا ان عهدنا بك انيا انتن سنناوقه محمد وي انك تصل الرحيم زمدنان ستقتل نو مناوقه وتحض على ذلك زمدنان بمقتل لاي ستانساسا نو مناوقه قالوا ساحر كاهن اندايل اندالالو هلو اهون چگر سي چبت اچو دغمو يلمامت اجمر مالنو عجيبنو وها انت قد قطعت ارحامنا ايهو انت زمدنا نقتل اللو يالك زمدنا چنن قررتك فقتلت الاباء بالسيف اباتو چن بسيف قدل كلالو يبدرن مالتا اچونو فقتلت الاباء بالسيف وامت الابناء بالجوع لجوچن دمو برهاب لتفجنوا قالواچو ايه نبيو صلى الله عليه وسلم باهري አይደለም نبيو صلى الله عليه وسلم ود الاسلام ነው ይጠሯቸው ود زمدنا مقتل ነው ይጠሯቸው እነሱ ይሄን ያውቃሉ ግን ነገሩ ሲጠናባቸው ያንተ ተከታይ ሱማማ እንዲያደረገን ብለው ስሞታ ለመናገር ነው ከዛ ምን አሉ سبحان الله وان ثمامه ابن اثال ثمامه ابن اثال قد قطع عنا ميرتنا ينيان كوتاچنن قرطوتال واضر بنا غدات ادرسبن فان رايت ان تكتب اليه فان رايت ملكام هونو كتايه ان تكتب اليه ودسو ملكت مصاف ملكام هونو كتايه ادرغو ان يبعث الينا بما نحتاج اليه ففعل ودنيام منكجلون نغر يلكلن زند ودسو دبدابي مصاف ملكام هونو كتايه ادرغلن يهن قالونا نبيو صلى الله عليه وسلم فكتب عليه الصلاه والسلام الى ثمامه ود ثمامه دبدابي صافو بان يطلق لهم ميرتهم ለነሱ ቢአን ዩጥሊቅ አጥለቃ ዩጥሊቁ ቢአን ዩጥሊቅ ለሁም ሚራተሁም ፋጥለቃሃ ከዛ በኋላ የነሱን ኮታ እንዲለቅ ነቢ ስ ላ ሰለም አዘዙትና ለቀቀላቸው። ተመልከቱ፣ እንዲህ ነው በነቢ ስ ላ ሰለም ባልደረቦች ላይ ያደረሰውን እንደገና ደግሞ ጠላት ሆኖ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከነቢ ስ ላ ሰለም ጎራ ከሳቸው በኩል ሆኖ ደግሞ የሚሰራውን ተመልከቱ። ظل ثمامة بن أثال تاديا تاريكو رجم نو ظل ثمامة بن أثال ثمامة بن أثال بزي ملكو زلك أبزي ملكو نورا ممتدت به الحياة هيوت يرزمتشون هيوتو عجلو يرزمون أهل بزي نورا وفيا لدينه لدينو انتن لدينو دمبرن تأباك اي كسمي تأباك أبتن نگر آدراغي وفيهونو وقع لدينو يعدرهونو مالنو حافظا لعهد نبيه لنبي صلى الله عليه وسلم يقبعون كالكيدان انيم نفسيم سيفيم كاني قالو سوو چلو يرسو ردات يا الله دير رداتي هنا اللون دالو بزي ملكو زلك. فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى نبي صلى الله عليه وسلم كاناتشو درسو بكالاينيو مالنو الرفيق الأعلى ከላይኛው ከሰማዩ ማለት ነው ነዋሪ ከሰማዩ ጓደኞቻቸው ጋር ሲቀላቀሉ ማለት ይሄን ዓለም በሞት ሲለዩ ወጠፊቀ አልዓረቡ አረቦችን በጀመሩ ጊዜ የኽሩጁነ ሚን ዲኒላህ ከአላህ ዲን መውጣት ሲጀምሩ ከፊል በቃ ሙሐመድ ሞታል ከእንግዲህ በኋላ ኢስላም የለም እያሉ ከፊሎቹ ማለት ነው ከአላህ ዲን ዘራፋቲን ወዋህዳነን በጀማዓና እንደዚሁም በተናጥል መውጣት ሲጀምሩ ወቃመ ሙሰይለመቱል ከዛብ ፊ በኒ ሐኒፋ በዛው ጎሳ ውስጥ በሙሰይለመቱል ከዛብ ቆሞ የድዑሁም ኢለል ኢማን ቢህ እኔ ነኝ ነቢ በእኔ እመኑ ብሎ ሲጣራ ወቀፈ ሱማመቱ ፊ ወጅሂህ ሱማመቱ ብኑ ኡሳል ሙሰይለማ ፊት ቆመና ወቃለ ሊቀውሚህ ለህዝቦቹ ብሎ አላቸው ያ በኒ ሐኒፈተ እናንተ በኑ ሐኒፋ ሆይ إياكم وهذا الأمر إهن نجر أباكا شو تتنققو المظلم إهن تقر يهون النجر الذي لا نور فيه من برهان للبة إهن كهدة النجر توب له على شو إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم والله إهن مسيلما نبينا وبلو ممسكر كالله دين موتات مالتنا አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄን የጨበጠው ሰው ካለ አላህ የጻፈበት መናጢነት እድለ ቢስነት ነው። ወበላዑን አላ መን ለም ያእኹዝ ብሂ ደግሞ ከዚህ ይሄንን አልቀበልም እኔ ሙስሊም እንደሆንኩ ዘልቃለሁ ብሎ ላለ ደግሞ ታላቅ መከራ ነው። በእምነት ላይ ጽኑ ይል ጀመረ። ሱመ ቃል ያ በኒ ሐኒፈተ ሐኒ እናንተ በኑ ሐኒፋ ሆይ እነሁ ላ የጅተሚዑ ነቢያኒ ፊ ወቅት ዋሒድ በዚህ ዘመን በአንድ ዘመን ውስጥ ሁለት ነብያቶች አይኖሩም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ዘመን ተልከዋል፣ ሌላ ነብይ አይኖርም። ወእነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ላ ነብየ ባዕደሁ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ነው፣ ከሱ በኋላ ነብይ የለም። ወላ ነብያ ዩሽረዑ ከሱ ጋም አንድ ነብይነትን የሚጋራ ሌላ ሰው አይኖርም አለና ሱመ ቀረአ ከዛን ይሄን ያነብ ጀመረ። ሐሚም تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يميلون يا الله قرآن أنببا يا قرآن تفسير تملي شيمت أبتا له من على كذاب فيت مسيلمة الكذاب ከዛ በፊት ሙሰይለመተ አልከዛብ እንትን ብሎ ነበረ፣ ምንድነው እኔም ቁርአን ይደርሰኛል ጅብሪል አሁን ይኸው ወህይ አውርዶልኝ ሄደ ብሎ እንዲህ ብሎ ነበረ። ያ ድፍዳዑ ነቂ ማ ተኒቂን ለሸራበ ተምነዒን ወለልማአ ቱከድሪን እያለ ይል ነበረ። ያ ድፍዳዑ አንቺን ቁራሪቶይ ኒቂ ይላል እስቲ ጩሂ ما تنقين امتجوهيون يا هل جوهي للشرابه تمنعين سوج يعني متط اندا يتطوا اتكلكي وللماء تكدرين وهان اتادفرشي اياله معناتنو الله سبحانه وتعالى اذا السماء كورت وإذا إلى الله وإذا الكواكب انتثرت بلو بميل جزي مسيلمة الكذاب دقمو فجوتش دكتون بفجو جزي أبكيوتشون بابوكو جزي غاغاريوتشون بغاغرو جزي يلنا برنا مستراسو منو يانتا وحي ككوشن عيوت أمن دي تلونا برا إنها እንደዚህ ይል የነበረውን ሙሰይለማ ሱማመቱ ብኑ ኡሳል ምን አለ አረ ላ አላህ ብላችሁ ثم قال اين كلام الله منها اين كلام الله هذا من قول مسيلمه سبحان الله يا الله سبحانه وتعالى قال ايه اهون يسمعچوت اندي كميلو يا مسيلمه نغغر من اغنانيو يل نبره لمانኛውም ثمامه كالله سبحانه وتعالى قال يا نببون استي ود امارنيا نملسو من الى الله سبحانه وتعالى بسوره غافر مجمر علينا حميم الى الله نو تفسيرون مياقو حميم تنزيل الكتاب يا مصافو اورارد يا قرانو من الله كالله زند نو العزيز العليم العزيز الشنافنا العليم اواقي كهونو كالله زند نو الى غافر الذنب ወንጀልን ማሃሪ ከሆነው ወቃቢል ተውቢ ተውበትን ተቀባይ ከሆነው ሸዲድል ዕቃቢ ቅጣተ ብርቱ ከሆነው ከአላህ ዘንድ ነው ዚ ጠውል የትሩፋት ባልተቤት ከሆነው አላህ ዘንድ ነው ላኢላሃ ኢላሁ ከሱ ባሻገርም ሌላ አምላክ የለም ኢለይህል መሲር መመለሻ መሰብሰቢያ ሁሉ ወደሱ ነው ይላል ታዲያ ይህንን አነብበላቸውና እንዲህ የሚለውን ያአላህ ቃል የሚመስል ምን አለ የሙሰይለማ ንግግር ያ ድፍደዑኒቂ ማተንቂን ለሸራበ ተምነዒን ወለልማአ ቱከዲሪን እያለ ከሚያሾፈው ምን አገናኘው ሙሰይለማን እውነት ብላችሁ ትቀበላላችሁ ወይ ሲል ህዝቦቹን ከኩፍር ሲከላከል ቆየ ከዛ በኋላ ህዝቦቹ ጠመው ሙሰይለማን ሲከተሉ ሱመን ሓዛ ቢመን በቅያ ለልእስላም በኢስላም ላይ ከህዝቦቹ ማለት ነው ከጎሳዎቹ በኢስላም ላይ የቀሩትን ይዞ ምንቀውሚሂ ከዛ በኋላ ከሙስሊም ሰራዊቶች ጋር ተቀላቀለ ወመዳ ይቃቲሉ المرتدين ከዛን ከዲን ያፈነገጡ ሰዎችን ይጋደሉ ጀመረ ከነ خالد ابن الوليد ጋር እንደ ላይ ገጥመው ጂሃደን في سبيل الله በአላህ መንገድ ይዋጉ ጀመር ወኢላ ለከሊማቲሂ في الارض በምድር ላይ የአላህን ስብሓን ወተላ ከሊማ ከፍ ለማድረግ በዚህ መልኩ እየታገለ ሱማመቱ ብን ኡሳል በዚህ አለፈ ማለት ነው ጀዛላሁ ሱማመተ ብን ኡሳልን ሱማመቱ ብን ኡሳልን አላህ ጀዛውን ይክፈለው አን ልእስላሚ ስለ እስላም ባደረገው ጥረት ወልሙስሊሚን ለሙስሊሞች በዋለው ውለታ ኸይራ ይላል ወአክረመሁ ብልጀና አላህ ስብሓን ወተላ በጀነት ያክብረው አለቲ ውዒደ ልሙተቁን ተቅዮችን አላህ ስብሓን ወተላ ለተቅዮች ቃል በገባው ጀነት አላህ ስብሓን ወተላ ያክብረው ይካሰው ብለው የታሪኩ ጸሐፊ በእንዲህ መልኩ ይነግሩናል። ባጭሩ ማለት ነው ሀያቱ ሰሃባ ባየን ቁጥር ማለት ነው ያው ኢማናችን ይጠነክራል ምሳሌ ይሆኑናል። አላሁመ ሐብብ ኢለይና ልኢማነ ወዘይኑ ፊ ቁሉቢና ወከሪህ ኢለይና ልኩፍረ ወልፍሱቅ ወልዑስያና وجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا عن كل ما تكرهه وتأباه يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريكارد